فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قارون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ملين درجة. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أبو عمرو بتقليل الدنيا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الأصفهاني بقصر الصلة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ملين درجة. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليل الدنيا. إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الدنيا واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. فلا تعجبك أموالهم ولا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الأصفهاني بتوسط الصلة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ابن الأكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إدريس على الوجه السابق بإمالة الدنيا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق تزهق أنفسهم وهم كافرون. الأزرق بالإشباع وفتح الدنيا وترقيق راء كافرون. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء كافرون. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الأزرق بتقليل الدنيا وترقيق راء كافرون. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء كافرون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. النقاش بالإشباع: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. حمزة على الوجه السابق بالإمالة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. حمزة على الوجه السابق بالإمالة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجملة وقصر الصلة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع وتوسط الصلة، ولم يندرج معه أحد.